النجس زعل المهيئة بالقوم إن النجس زعل المهيئة. هذا صحيح. في نص القرآن فإنه وجه ويسير التسليم. فإن الخمر إنما الخمر والنجس أكثر الأزلام ويسير إنما الخمر قدمت عليكم الميتة فهي قدمت فقط. قدمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والنخل والنخوذة والمفردية والنصيحة وما أكل لغير الله به وما أكل لغير الله به. في آية فإنه رجس يقول بالحجم هذا على الكل. لا إيش عادة الكل بس لا هي يتكلم عن الكلب كل الزيت أو سمن السعير أي مقارب مكان بمرض الظن إذا كان زيت ما يعدين الزيت يقول عن سمن المرض الظن إذا أمامه مثلا لعف من هو رأسا كبره بشيء ما يستطيع جديد حديث لا نكمل بس ترى نجاح الزيت في نقص يذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه أي ليش أذكر قدمت عليكم الميتة غير في آية لا هذيك غيرها ولحم الخنزير فإنه رجس رجس رجس فإنه رجس حتى ابن حزم يقول محمولة على المادية هذه لا نجاسة المادية لحم الخنزير بيدل الحجم على انه الخنزير مو بس لحمه نجيس كله نجيس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فانه ضمير عائد مو للحم الخنزير ضل خنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه يعني الخلف يعني الخلف لا نقول نجيس الخلف تقول ايه نجيس كله لا يعابه بعد اشد نجاسه منه خنزير اشد أنا ذكرت سبب أنه قال تعالى أنا ذكرت حديث يعني إذا كنت تسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا من لعب بالنار يفيد نجاسة العينية طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المخاطر ضعيف حديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.